بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما قيل في الخلفاء. وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية التي ذكرها عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فذكر الحديث قال: فأتاه يعني عروة ابن مسعود، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ فقالوا: المغيرة بن شعبة. قالوا: المغيرة بن شعبة. وكما هو معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه كان يقوم بضرب يد عروة ابن مسعود، وهو عم المغيرة ابن شعبة، وكلما مست يده لحية النبي صلى الله عليه وسلم فكان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيف على المغفر، فضرب يد عروة ابن مسعود بنعل السيف، وكان يقول له: أخر يدك عن لحيتي، أي عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كانت الصحابة رضي الله عنهم يعظمون ويوقرون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فأخذ بيدي فأراني باب الجنة التي تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. ولكن ذكر المحقق أن هذه رواية ضعيفة. ثم ذكر أيضا آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن الأقرع مؤذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته، فقال له عمر: وهل تجدني في الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف تجدني؟ قال: أجدك قرنا. فرفع عليه الدرة فقال: قرن مه؟ فقال: قرن. قال: مه مه؟ قال: قرن حديد أمين شديد. قال: كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ قال: أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. فقال عمر: يرحم الله عثمان ثلاثا. فقال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجده صداع حديد. قال: فوضع عمر يده على رأسه فقال: يا دفراء يا دفراء. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهرار. قال: ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهرار. فذكر المحقق أن هذه رواية أيضا ضعيفة الإسناد. ونقول أن هذا الأسقف يقول لعمر رضي الله عنه لما سأل عمن يأتي من بعد عثمان، فقال: أجده صداء حديد. فوضع عمر يده على رأسه فقال: يا دفراه يا دفراه. فقال هذا الأسقف لعمر: يا أمير المؤمنين، إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهرار. نقول على ذلك: أي عندما استخلف، أي علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان هذا هو الحال، كان هذا هو الحال. يعني معنى الكلام أن علي رضي رضي الله عنه لم هو يفتح ذلك الباب، ولكن علي لما تولى الخلافة كان ذلك باب مفتوح. قلنا معلوم طبعا مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وهذه الفتنة. فلما استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين استخلف يبقى كان السيف مسلول والدم مهراق كما ذكر ذلك الأسقف لعمر بن الخطاب، ولكن كما بينا قال المحقق أنها رواية ضعيفة الإسناد. ثم ذكر باب آخر وباب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الله أعلم أذكر الثالث أم لا. يبقى نقول الشك عند الراوي. قال الله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن. قال ويفشو فيهم السمن. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الصحابة رضي الله عنهم وكيف أنهم شام في هذه الأمة، فذكر هذه الرواية التي يستبين من خلالها فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. هذا وخير القرون هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خير القرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم أي التابعين. ثم الذين يلونهم أي تابع التابعين. قال ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي قرون الأفضلية قرون الخيرية القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك الصحابة رضي الله عنه. وكما وصفهم ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن هذه الطائفة اختارها ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة ذلك الدين. يكفي نقول فضلا وفخرا للصحابة رضي الله عنهم أنهم الصحبة التي رأت بعينيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصحبة أو العصابة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لإقامة ذلك الدين ولصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر قرون الخيرية وهو القرن الذي بعث فيهم، ثم الذين يلونهم أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي تابعي التابعين. ثم يظهر قوم قال يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويقولون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن. قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هذه الخصال التي تظهر بعد هذه القرون بعد قرون الخيرية. قال ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وقال وينذرون ولا يوفون ويقولون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبيذكر قال يشهدون ولا يستشهدون وقال أنهم قال أنهم يأتون بهذه الشهادة ولا تطلب منهم ما علم ذلك صاحب الحق بشهادة فلان أو علم صاحب الحق أن فلانا شهد ذلك الموقف، ولكن هو لا يحتاج إلى شهادته. طبعا شهادة الإنسان لها قيمة عندما يحتاج إلى شهادته، وبالتالي نقول أن صاحب الحق لا يعلم أن فلانا يشهد بهذه الواقعة، ولكن يأتي ويتقدم ويذكر أنه شاهد لهذه الواقعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن تطلب منه. هذا خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن تطلب منه. يبقى الكلام ده هو وجمع بين هذه الروايات أن خير الشهود الذي يأتي بشهادة قبل أن تطلب منه قلنا نقول أن صاحب الحق لا يعلم أن فلان يشهد هذه الواقعة، ولولا شهادة هذا الرجل لضاع ذلك الحق، غير لما يكون صاحب الحق لم يطلب شهادة فلان، ونقول الحق ثابت، الحق ثابت بلا شهادة فلان. فعلى ذلك ذكر أنه يأتي وصاحب الحق يعلم أن فلان يشهد بذلك، ولكن هو لا يحتاج إلى شهادته، إن شهادته كعدمها لا يحتاج لذلك، ولكن هو وكأنه يبادر ويثابر. ونقول مع ذلك ينذرون ولا يفول، لا يفي بالنذر، وكذلك يعرف بالخيانة، ونقول يضيع للأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأفشوا فيهم السمن، قال يظهر فيهم ذلك السمن، قال معناها التوسع في المآكل والمشارب، التوسع في المآكل والمشارب. نقول مهتم بالدنيا، يعني معنى أنه هناك اهتمام بالغ بالدنيا، وبالتالي لما الإنسان بيهتم بالدنيا وأن يكون مقبلا على الدنيا أثرا للدنيا على الآخرة، عند ذلك نقول لا حظ للدين عند ذلك الرجل، أو لا حظ للدين عند هؤلاء القوم. وبالتالي نقول على ذلك بدي مجموعة أخلاقيات ذميمة تظهر في هؤلاء القوم، تظهر في هؤلاء القوم. قلنا يبقى في تراجع في هذه الخيرية، كلما بعدت هذه القرون عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما بعدت هذه الخيرية، كلما بعدت أو نقصت هذه الخيرية. فلذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في فضل صحابته رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاء الصحابة أمان لهذه الأمة، أن بقاء الصحابة أمان لهذه الأمة، كما قال وكما ذكر صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وأن بقاء الصحابة أمان لهذه الأمة. ولذلك قال السماء، قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قلنا طول ما النجوم يعني لم تنكدر بعد يبقى لسه الساعة، نقول من علامات قيام الساعة النجوم تنكدر كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي لكن النجوم ما زالت موجودة في السماء يبقى آمنة للسماء، يبقى عند ذلك لن تقوم الساعة إلا عندما تنكدر النجوم، من علامتها انشقاق نقول السماء وانكدار النجوم إلى غير هذه الأوصاف التي ذكرها أو الأحداث التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. وقال أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وكذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أيضا مكانة وفضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. نقول ده كلها فضائل للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان، قال: فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم، يبقى فيكم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الكلام ده يقال للتابعين، نقول لأن التابعين هم الذين شاهدوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى دي تابع التابعين، فيقولون نعم فيفتح لهم. كذلك أيضا في رواية أخرى قال يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ده فاضل صحابي واحد قال فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم، ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيه من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم، ثم يكون البعث الرابع قال فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد رجل فيفتح لهم. قلنا كل دي كرامة ومنزلة وفضل للصحابة رضي الله عنه. كما نقول كده هم القوم لا يشقى بهم الجليس، كما نقول هم القوم لا يشقى بهم الجليس، نقول هذه مجلس العلم لما يعقد فهم القوم لا يشقى بهم الجليس، كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول هم القوم لا يشقى بهم الجليس. فكذلك انظر إلى فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى بيبعث البعث وبالتالي بيغزو هذا الفئام من الناس فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوجد رجل واحد فيفتح لهم به. قلنا طبعا دي مكانة لهؤلاء الصحابة. ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم، ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم، ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد رجل فيفتح لهم. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر بعدما ذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم، قال باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، ثم ذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم على من أتى من بعدهم. قال فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. قلنا فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. المد بقى مد اليد ولا نصف هذا المد. نقول مع أن طبعا ده جبل أحد لو كان ذهبا فأنفقه ذلك الإنسان في سبيل الله ما بلغ بنفقته مد أحد الصحابة رضي الله عنهم ولا نصيف ذلك المد. وكذلك أيضا يعني معلوم أن هذه الرواية أيضا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما تلاحى خالد مع عبد الرحمن بن عوف فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى نقول يعني أن الصحابة هؤلاء الذين آمنوا ونصروا ذلك الدين وأنفقوا من قبل الفتح نقول أعظم عند الله تبارك وتعالى ممن جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق من بعد الفتح. نقول الكلام ده في التفاضل ما بين الصحابة، فكذلك إن كان ذلك التفاضل ما بين الصحابة هذا جاهد وأنفق قبل الفتح وهذا جاهد أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق لكن بعد الفتح، فهؤلاء لا يستوون كما قال وكما بين ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد حديم ولا نصيف. ده بيتكلم على عن السابقين من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكذلك أيضا هذه منزلة الصحابة رضي الله عنهم، لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيان لفضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومنزلة الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. طبعا ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نستغفر للصحابة رضي الله عنهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لذلك تعليق عائشة رضي الله عنها، أن عائشة رضي الله عنها تقول أن الله تعالى أمرهم بالاستغفار، تقول عن الشيعة أن الله تعالى أمرهم بالاستغفار للصحابة فقاموا فسبوهم. يعني بتقول عائشة في تعليقها على الآية أن الله تعالى كما قال الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نقول ده حق الصحابة رضي الله عنه أن الإنسان بيستغفر لهذه العصابة التي تحملت مسؤولية ذلك الدين. فتقول عائشة رضي الله عنها عن الشيعة أن الله تعالى أمرهم بالاستغفار للصحابة رضي الله عنهم فذهبوا يسبون الصحابة رضي الله عنهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عمرو بن أبي قرة رحمه الله قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان أي سلمان الفريسي ويذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة يقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان هو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب للناس من أصحابي ويرضى فيقول في الرضا للناس من أصحابي، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقا؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببت سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة العالمين فاجعل علي صلاة يوم القيامة. قال والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر، فتحمى عليه رجال فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر وكفر قبل الحنث، قبل الحنث. قال أبو داود قبل وبعد كله جائز. فبيذكر في هذه الرواية عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب. يبقى في حال الغضب من الممكن نقول أو في حال الغضب فالنبي صلى الله عليه وسلم سب البعض ولعن البعض ولعن البعض، فحذيفة رضي الله عنه يعني يحدث بذلك ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه مثلا أو سب بعض أصحابه ولعن بعض أصحابه، فنقول فيذهب أولاء القوم انطلقوا إلى سلمان الفارسي وذكروا لهم ما يقول حذيفة، فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة يقول له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. يعني نقول سلمان ما قالش والله ده فعلا محق وصادق فيما قال ولم يكذبه، فعلى ذلك ذهبوا إلى حذيفة وقالوا أن سلمان يعني قال فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة رضي الله عنه سلمان وهو في منقلة فقال يا سلمان، يبقى في أرض كده، فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سلمان سمع الكلام ده ورأى الأحداث دهية، ولكن ما كانش بيعلق التعليق أنه يصدق حذيفة فيما قال. فحذيفة رضي الله عنه بيسأل سلمان إيه اللي منعه أنه يصدقه بذلك، أن يقول أنه سمع فعلا ما ذكر حذيفة رضي الله عنه. فقال سلمان رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول بالغضب لناس من أصحابه، وكان يرضى فيقول بالرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ يبقى اعترض على سلمان رضي الله عنه، اعترض على حذيفة الكلام اللي بيقوله. من الممكن لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سب فلانا أو لعن فلانا، وأنه ممكن ده يورث عند الإنسان بغض لفلان، يعني فلان ده أغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى سبه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لعنه. فمن الممكن نقول قلة فهم البعض تورث هذا البغض لفلان وفلان الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وسبه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض الرجال، وحتى توقع سلامه فرقة. ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببت سبة أو لعنت لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة العالمين. قال فجعل عليهم صلاة يوم القيامة. سلمان رضي الله عنه بيذكر حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بشر، وبالتالي ممكن بيغضب كما يغضب الناس ويرضى كما يرضى الناس. فلو لعن أحدا من أصحابه أو سبه في حال ذلك الغضب هو ليس بأهل لذلك، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن تكون هذه رحمة، أن تكون هذه رحمة على ذلك الصحابي الذي سبه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي سلمان بيبين هذا الأمر، وكان مقصد سلمان رضي الله عنه أن احنا لا نعلق ذلك التعليق ولا نذكر هذا الأمر، قلنا مخافة أن يكون هناك بعض أمراض القلوب عند البعض، فعند ذلك يغضبون على الصحابة أو يبغضون الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. وذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لو لعن إنسانا ولم يكن بأهل لذلك فاجعل له رحمة وأجرا وزكاة. فلذلك سلمان رضي الله عنه وارضاه يذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببت سبة أو لعنت لعنة في غضبي، قال فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة العالمين فاجعلها علي صلاة يوم القيامة، على رحمة. لذلك قال والله لا تنتهين أو لا أكتبن إلى عمر عشان يمنعه، فتحمل عليه رجال فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر وكفر قبل الحنث. قال ابن داود قبل وبعد كله جائز. طبعا هناك روايات كثيرة جدا ذكرها الإمام مسلم رحمه الله، ذكرها الإمام مسلم رحمه الله بالنسبة لهذه المسألة. فعائشة رضي الله عنها تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أوى ما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنت أو سببت فاجعلوا له زكاة وأجرا. وإن كان السبب أن رجلين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأغضبان فلعنهما وسبهما. كان سبب القصة أن رجلين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأغضبان فسبهما ولعنهما. فعائشة رضي الله عنها لما ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آوى ما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنت أو سببت فاجعلوا له زكاة وأجرا. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببت أو لعنت أو جلدت فاجعل له زكاة ورحمة. طبعا هذا الكلام يعني إن لم يكن أهلا لهذا الأمر. وأيضا ذكر في رواية عن أم سليم رضي الله عنها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال الغضب لو سب فلان أو لعن فلان وليس بأهل لذلك فتحول هذا السب أو ذلك اللعن أجرا في حق فلان، يبقى تحول إلى أجر في حق فلان. فلذلك سلمان رضي الله عنه بيعترض على حذيفة، قلنا على أن من غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسبه أو لعنه يبقى قد يدخل إلى أصحاب القلوب المريضة أن فلانا مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، أو أن فلان نقول به كذا وكذا فنقول يطعنون بذلك في الصحابة. فأراد سلمان رضي الله عنه أن يغلق ذلك الباب، يبقى اعترض على حذيفة أن يتكلم بذلك الكلام، قلنا خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا السب أو ذلك اللعن حيحول إلى أجر بالنسبة لمن سبه أو لعنه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه هو ليس بأهل لذلك. قال المعنى أنه وقع من سب ودعائه صلى الله عليه وسلم متى وقع من سب ودعائه صلى الله عليه وسلم على أحد ونحو ذلك، قال ليس بمقصود بل هو مما جرت به العادة، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يصادف شيء من ذلك إجابة، فسأل ربه سبحانه ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا. قال إنما كان يقع هذا منه صلى الله عليه وسلم نادرا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا لعانا. فذاك مقصد سلمان رضي الله عنه في اعتراضه على حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وانت قال أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الأمر، يعني من سباه أو لعناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بأهل لذلك، فاشترط على ربي أن تكون لذلك رجل رحمة وزكاة وأجرا، رحمة وزكاة وأجرا. يبقى على ذلك نقول كأنه يقول ما فيش داعي أن احنا نتكلم بذلك الكلام حتى لا يفهم هذا الكلام بصورة خاطئة فيبغض البعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في استخلاف أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكر في رواية عن عبد الله بن زمعة قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة، لما اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن زمعة قال وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مره من يصلي للناس، فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت يا عمر قم فصلي بالناس، فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر بتلك الصلاة فصلى بالناس. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أيضا عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه ذكر قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا، يقول ذلك مغضبا. فبوب أبو داود رحمه الله ذي الترجمة باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، يبقى فيها الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة أبي بكر رضي الله عنه وما كان لأحد أن يتقدم على أبي بكر رضي الله عنه. يبقى دي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما كان ينبغي لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم على أبي بكر حتى لو كان عمر، حتى لو كان عمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بلال إلى الصلاة فقال مر من يصلي للناس، فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصلي بالناس، فلما تقدم وكبر وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت عمر في الصلاة فقال أين أبو بكر؟ فيأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى كما يذكره عبد الله بن زمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا أن عمر رضي الله عنه تقدم على أبي بكر رغم أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه كان غائبا في ذلك التوقيت ولكن إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتقدم أحد على أبي بكر رضي الله عنه وروايات كثيرة معلوم قصة هذه المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت إليه فلم تجه فعلى ذلك أحلها على أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك بوب أبو داود رحمه الله ذي ترجمة باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأن هذا الاستخلاف ما كانش بصورة مباشرة ولكن يفهم دلالة الأمر ودلالة نقول القصة يشار من خلالها إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لا يتقدم عليه أحد من الصحابة رضي الله عنه. ونقول روايات كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم ذكر باب آخر وباب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال عن حماد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من المسلمين وفي رواية بين فئتين مسلمين عظيمتين. كذلك أيضا قال في رواية عن حذيفة ما أحد من الناس يدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد ابن مسلمة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. يقول حذيفة رضي الله عنه ما أحد من الناس يدرك الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. لذلك ذكر رواية عن ثعلبة بن ضبيعة أنه قال دخلنا على حذيفة فقال إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد ابن مسلمة فسألناه عن ذلك لماذا اعتزل الناس؟ قال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عما انجلت لغاية لما الفتن تنجلي. وبالتالي اعتزل القوم في حال الفتن ونقول على ذلك أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه من أكابر الصحابة وشهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم استوطى المدينة واعتزل في الفتن وبالتالي كما ذكر في الرواية الأولى عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ويتكلم عن الفتن التي تنشأ بين الصحابة رضي الله عنه ذكر الكلام عن الفتن التي تنشأ بين الصحابة وأن هذا أمر حادث وهذا أمر واقع. قال إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. قال بين فئتين المسلمين عظيمتين ففتنة تقع وبالتالي ذكر أن الحسن بن علي رضي الله عنه حيود هذه الفتنة وفعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي رضي الله عنه وأدى الله عز وجل به هذه الفتنة وإلا كانت مقتلة عظيمة ودماء أيضا تراق من الصحابة رضي الله عنهم. يعني لو دارت هذه الفتنة التي كانت بين الحسن بن علي وبين معاوية إلا أن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان قلنا حتى يعني يدفع هذه الفتنة وكذلك حتى يعصم تلك الدماء من إراقتها. فكان الحسن بن علي رضي الله عنه يعني وعد ربنا سبحانه وتعالى به هذه الفتنة. وطبعا فتن عظيمة معلومة وقعت بين علي بن أبي طالب وعائشة في وقعة الجمل، وبين علي ومعاوية في وقعة الصفين، وعلي وعبد الله بن الزبير، ونقول كلها فتن كلها فتن. ولكن طبعا كما هو معلوم كل ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم يبقى يجب أن نمسك في الكلام عن ذلك ولا نقود مع الخائدين. صحبة هذه العصابة اختارها ربنا سبحانه وتعالى إقامة الدين ولصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم ذلك الفضل والسبب. يكفي أن الله تعالى كما قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال واختار العلماء طبعا سلف الأمة قالوا يعني لا نتكلم في هذه الفتن، لا نتكلم قالوا في هذه الفتن، فالله تبارك وتعالى عصمنا من أن تراق هذه الدماء على أيدينا، فكذلك نعصم ذلك اللسان من أن نخوض في تلك الفتن. لذلك وكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه يبقى نقول لا تضرك الفتنة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في حال الفتنة قال القوم فخرجنا فإذا في الصدم مضروب، فدخلنا فإذا في محمد بن مسلمة فسألناه عن ذلك ليه اعتزل، قال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عما انجلت. عادة الفتن لما تنتهي. لذلك ذكر في رواية عن قيس بن عباد بن عباد أنه قال قلت لعلي أخبرنا عن مسيرك، هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لكنه رأي رأيته. يبقى في مسألة نقول الفتن لما صار إلى بلاد العراق لقتال معاوية، أو لما صار إلى البصرة لقتال الزبير، فيا ترى هذا عهد عهده إليك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ده رأي رأيته؟ فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لكنه رأي رأيته. لذلك ذكر الرواية الأخرى ورواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وكان علي بن أبي طالب هو الذي قاتل هؤلاء. قال تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، عند فرقة واختلاف كده تخرج المارقة هي الأمة الخوارج، قال يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل هؤلاء، قتل هؤلاء وقاتل هؤلاء، وبالتالي هو أولى الطائفتين بالحق. يبقى معناه أن علي رضي الله عنه كان على الحق، علي بن أبي طالب كان معه الحق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياس تقتلك الفئة الباغية، نقول أن عمار بن ياس رضي الله عنه كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك نقول أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما كانت هذه الإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب في التخير بين الأنبياء عليهم السلام، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.